هي رجوع قلب العبد إلى الله محبةً وخوفًا ورجاءً. رجوع قلب العبد إلى الله محبةً وخوفًا ورجاءً. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعًا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعًا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود المخوف والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعًا هي طلب العبد الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة، فهو أخص من العون، لأن العون عام في المرادات، وأما الغوث فيتعلق بحال الشدة التي تعتري العبد. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعًا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله على صفة معلومة وقول من يفسره بأنه سفك الدماء تفسير باللازم لا تفسير بما وضع له اللفظ في كلام العرب، فإنه يلزم من قطع الحلقوم والمريء أن يسفك الدم، وليس كل ضرب لبهيمة الأنعام يسمى ذبحا، فربما ضربها ضارب بآلة حادة في جنبها فماتت، وليس هذا ذبحا شرعيا. فالذبح الشرعي الذي وقع على الموضوع لغة للذبح عند العرب يتضمن قطع الحلقوم والمريء، وهذا الذبح المتقرب به إلى الله عز وجل ليس متعلقه كل مذبوح، وإنما يتعلق ببهيمة الأنعام دون غيرها. علم ذلك من ملاحظة ما رتبه الشرع من الذبائح المتقرب بها إلى الله عز وجل، كالهدي والعقيقة والفدية والأضحية، فإن العبادات الشرعية المتعلقة بالذبح جاءت محصورة في بهيمة الأنعام، فعلم منه أنه لا يتقرب إلى الله فيما يذبح إلا ببهيمة الأنعام، ولو تقرب متقرب إلى الله عز وجل بمذبوح غيرها لم يقع التقرب بالذبح، وإنما وقع التقرب بمقصوده، كأن يذبح دجاجة أو بطة أو أرنبا فيتصدق بها أو يهديها إلى أحد يتمتع بها أو بجلدها أو بريشها أو بغير ذلك. ونظير هذا أن الركوع ليس عبادة مستقلة يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل لو قام إنسان فركع ركوعا واحدا منفصلا عن صلاة لم يكن هذا الركوع عبادة يتقرب بها إلى الله، فالركوع لا يقع عبادة متقربا بها إلى الله إلا في حال الصلاة، فكذلك الذبح لا يقع عبادة يتقرب بها إلى الله إلا إذا كان ببهيمة الأنعام. واضح؟ فإن قيل لو أن أحدا أخذ بطة أو دجاجة أو أرنبا فعمد إلى صنم فذبحها له، فهل يكون كافرا أم لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ تقرب. طيب التقرب عندنا لا يكون إلا ببهيمة الأنعام، وهذه ليست من بهيمة الأنعام. أحسنت، أنه لا يقع تقربا إلى الله إلا ببهيمة الأنعام، أما غيره وإن كانت عبادة باطلة عندنا فإنه يكفر بها، لأنه كفر بإرادة التقرب، فوجود هذه الإرادة في تقربه بما ذبح ولو كان يسيرا حقيرا يوجب له وقوعه في الشرك والكفر. والعبادة الرابعة عشرة عبادة النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله تعالى امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بالدين كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. وهذا الحد الشرعي للنذر هو الذي يتحقق به كون النذر عبادة، فإن إدراج النذر في العبادات من المسائل التي تنوزع فيها بين قائل بتحريم عقد النذر أو كراهته أو إباحته، والمختار أن النذر الذي يكون عبادة بالمعنى الخاص هو ما جمع هذه الأوصاف الثلاثة، فأولها أن يكون نفلا لأن الواجب لازم للعبد أصالة، فلو نذر أحد أن يصلي صلاة الظهر أربعا لم يكن في نذره زيادة عمل متقرب به إلى الله، لأن صلاة الظهر تلزمه أصلا بحق الإسلام. والشرط الثاني كون ذلك النفل المنذور معينا، فلو كان مبهما غير مسمى لم يقع التقرب به، لأن النذر المبهم فيه الكفارة إذ لا يتحدد جنسه، فلو قال إنسان لله علي نذر كان نذره شيئا مبهما فلا يقع التقرب به، وإنما يقع التقرب بالنذر المعين المبين، كأن يقول لله علي أن أصلي ركعتين نفلا أو أن أصوم يوما نفلا. والشرط الثالث أن يكون غير معلق أي غير مقترن بمقابل، فإنه إذا كان مقترنا بمقابل كان على وجه العوض والجزاء ولم يكن تبررا يتقرب به العبد ابتداء. فإذا قال القائل إن شفى الله مريضي أو رد غائبي صليت كذا وكذا أو صمت كذا وكذا كان نذرا على وجه المقابلة في عوض وجزاء، وهو الذي يتعلق به حكم الكراهية أو التحريم عند الفقهاء، فإن خلا من التعليق بأن كان نفلا معينا يتبرر به العبد تقربا إلى الله عز وجل فقد اجتمع فيه ما يوجب حقيقة شرعية مطلوبة، فالنذر المطلوب شرعا على وجه خاص هو ما جمع هذه الشروط الثلاثة، فإن خرج عنها بشرط أو أكثر لم يكن عبادة مطلوبة من العبد أن يحصلها. والعبادة التي يؤمر العبد بها أن يحصلها فيما يتعلق بالنذر هو ما كان نفلا معينا غير معلق. وهذه العبادات الأربع عشر وما جرى مجراها أس ما ينبغي معرفته والعلم به فيما يتعلق بها ثلاثة أمور: أحدها معرفة حقائقها الشرعية، لأن معرفة الحقيقة الشرعية للعبادة تعين على القيام بها، فمن لم يعرف حقيقة التوكل كيف يتوكل على الله، ومن لم يعرف حقيقة الخوف كيف يخاف الله، ومن لم يعرف حقيقة الاستعانة كيف يستعين بالله. وهذا هو الذي اقتصرنا عليه في بيان ما يتعلق بمعانيها، فإنا ذكرنا الحقائق الشرعية لكل عبادة من العبادات. والأمر الثاني معرفة ما يكون منها عبادة ولا يقع غير عبادة كالذبح والنذر، ومعرفة ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة، معرفة ما لا يقع إلا عبادة كالذبح والنذر، ومعرفة ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة. فإن النذر والذبح كيفما كانا لا يقعان إلا عبادة يتقرب بها، وأما الخوف فإنه يكون تارة عبادة إذا انضم على المعنى الذي ذكرناه من فرار قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا تقربا إلى الله بذلك. فإن كان خوفا حملت عليه الطبيعة كفرار الإنسان من السبع وما جرى في هذا المعنى لم يكن خوفا عبادة، وقل مثل ذلك في الاستعانة. والأمر الثالث معرفة الدليل الذي دل على أنهن عبادات، معرفة الدليل الذي دل على أنهن عبادات، فإن ما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يثبت كونه عبادة إلا بدليل يدل عليه. وهذا هو الذي حمل المصنف على قرن كل عبادة بدليلها، فإنه قال مثلا: ودليل الخوف قوله تعالى كذا وكذا، وقال: ودليل الاستعانة قوله تعالى كذا وكذا، فقارن كل ما جعله عبادة بدليل يفصح عنها. فلا يعد شيء من الأمور المتقرب بها عبادة إلا بدليله، وهذا معنى قول الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف، أي على ورود الدليل المرشد إلى كون ذلك الأمر عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو استسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين، والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، والأمران الأخيران من الانقياد لله بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله هما من جملة الاستسلام لله بالتوحيد، لكنهما أفردا بالذكر بعطفهما على العام لشدة الحاجة إلى إبرازهما بالذكر تعظيما لهما وتنبيها إلى علو شأنهما، والآخر خاص وله معنيان أيضا، أحدهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته الشرعية استسلام الباطن والظاهر لله، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، فإنه بهذا المعنى يقع شاملا لجميع أحكام الدين، فيسمى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. والثاني يسمى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما. والثاني الأعمال الظاهرة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، فإذا وجدت الإسلام مذكورا مع صنويه الإيمان والإحسان فاعلم أن معنى الإسلام حينئذ في هذا المقام هو الأعمال الظاهرة. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف رحمه الله. فالمرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة وسيأتي بيانها. والحق من الاعتقاد هو ما جاء في الشرع. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر من العبد عن قصد وإرادة ظاهرا أو باطنا، والأمر هو الفرض والنفل، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الحلال المأذون فيه. فينبغي أن تكون حركات العبد في فعله الاختياري ظاهرا أو باطنا مما أمر به الشرع، إما أمر فرض أو أمر نفل، أو تكون مما أذن الله عز وجل به حلالا في شرعه. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وأركانها شروطها ومبطلاتها وتوابع ذلك. والثاني فعله مع الخلق، والثاني فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة بينه وبين الخلق كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة بينه وبين الخلق كافة. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، والواجب فيه موافقة الكف والامتناع عن الفعل لمرضاة الله، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم، وهي الإثم والبغي والفواحش والشرك والقول على الله بغير علم، وما يرجع إلى هذه ويتصل بها. والمراد بالكف الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الخلق في أسباب وجوب العلم، قاله أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. وهذه المسألة الجليلة، وهي معرفة ما يجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك، من أهم ما ينبغي أن ينوه به في العلم عامة، وعند إيضاح معاني هذا الكتاب خاصة، لأنه لما جعل الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، كان الواجب عليك هو أن تعرف ما يجب عليك منه مما يتعلق بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المسألة قل من نوه بها وبين ما يتعلق بها، ومن أحسن ما له بيان فيها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه آنف الذكر مفتاح دار السعادة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. كل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأركان الإيمان ستة،

كشهادة أحد لآخر بأن له حقا في كيت وكيت من مال أو أرض أو غير ذلك، فهذه شهادة شرعية لها أحكامها، لكن الشهادة التي تكون ركنا من أركان الإسلام تختص بالشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس المفروضة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال، هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال. فعلم أن ما عداها وإن كان زكاة واجبة ليس مما يرجع إلى الركن. مثل إيش؟ نعم، مثل زكاة الفطر، مثل زكاة الفطر. فزكاة الفطر زكاة نفس وهي واجبة، لكنها لا ترجع إلى الزكاة التي هي ركن. فالزكاة التي هي ركن هي الزكاة المتعلقة بالأموال. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، هو صوم رمضان في كل سنة. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. فما خرج عما ذكر ولو قيل بوجوبه فإنه لا يرجع إلى الركن، كما مثلنا فيما يتعلق بالشهادة أو بالزكاة. فمثلا لو قال أحد لله علي أن أحج حجة، وسبق أن أدى حجة الإسلام، فهذه الحجة التي نذرها حكمها إيش؟ حكمها الوجوب، فهي واجبة عليه، لكنها ليست مما يرجع إلى ركن الحج المعدود من أركان الإسلام الخمسة، بل ركن الحج المعدود في الأركان الخمسة هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وبين المصنف معنى الشهادتين اعتناء بهما ولشدة الحاجة إلى ذلك، فبين أن معنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، فالنفي فيها نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، والإثبات فيها إثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. ويبين إثباتها قوله تعالى: إلا الذي فطرني، فأثبت العبادة لله وحده. وقول المصنف في معنى شهادة أن محمدًا رسول الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الضمير المستتر في الجملة عائد إلى الله، فتقدير الكلام: وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه، أي بما شرعه الله لا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشرع لا يضاف إلا إلى الله عز وجل، فلا يطلق على غيره اسم الشارع لتمحض حق التشريع له وحده دون غيره، فيمتنع إطلاق الخبر بالشارع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك منفياً عن الجناب المحمدي فإن نفيه عن غيره من الخلق أولى وأحرى، فما دأب عليه الناس اليوم من قولهم السلطة التشريعية أو قولهم المجلس التشريعي لا يجوز إطلاقه لاختصاص الشرع بالله وحده. والدليل على اختصاص الشرع بالله وحده أمران: أحدهما اضطراد نسبة الشرع في الخطاب الشرعي من القرآن والسنة إلى الله وحده، فلم يأتي قط في الكتاب ولا السنة إضافة الشرع إلى سواه، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره. واضطراد الخطاب على هذا النحو يدل على موجب له ونكتة اقتضت ذلك، وهي إفراد الله بالتشريع فلا ينازعه أحد فيه. والآخر أنه لم يوجد في كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم إضافة الشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يقل أحد منهم قط شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقولون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين المقامين فرق، فإن الشرع وضع للدين الذي يتقرب به إلى الله، فإن الشرع وضع للدين الذي يتقرب به إلى الله، وأما الفرض والسن منه صلى الله عليه وسلم فهو بيان لذلك الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى رسالته، ولم يبعث صلى الله عليه وسلم مشرعا، وإنما الشرع حق الله عز وجل وحده. وإلى ذلك أشرت بقولي والشرع حق الله دون رسوله بالنص أثبت لا بقول فلان، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، يعني ذكر نسبة الشرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما رأيت الله حين أشاده ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا شرع الرسول وشاهدي برهاني، أي أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروا عن بيانه الأحكام لم يقل أحد منهم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فبهذا المعنى يقع الإيمان اسما للدين كله، فجميع أحكام الشرع تسمى إيمانا. والآخر خاص، وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. فإذا وقع ذكر هذه الألفاظ الثلاثة في نسق واحد فقيل الإيمان والإسلام والإحسان، كان المراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، والإيمان 74 شعبة أعلاها 64 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن لفظ الصحيحين اختلف في تقدير العدد، فلفظ البخاري 64 ولفظ مسلم 74، وله أيضا 64 أو 70 على الشك. والراجح من هذه الألفاظ الثلاثة هو رواية البخاري 64 شعبة، فالإيمان 64 شعبة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، فمنها قولي كلا إله إلا الله، ومنها فعلي كإماطة الأذى عن الطريق، ومنها قلبي كالحياء، وقد جمعت هذه الأنواع الثلاثة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآن في الذكر. فحديث أبي هريرة اشتمل على فائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى بيان عدد الشعب الإيمانية، بيان عدد الشعب الإيمانية، وأنها كم؟ 64 شعبة. والثانية بيان أنواع تلك الشعب، بيان أنواع تلك الشعب، وأن منها شعبة قولية، ومنها شعبة فعلية، ومنها شعبة قلبية. والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على أركان الإيمان الستة، ولم يأتي الإيمان بالقدر في القرآن مقرونا ببقية أركان الإيمان، وإنما جاء مفردا تعظيما له واعتناء بشأنه. ورأس ما ينبغي تعلمه من أركان الإيمان هو معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، فإن كل ركن من الأركان منه ركن واجب على كل عبد لا يصحح إيمانه إلا به. واستقراء أدلة الشرع دل على تقدير تلك الأقدار المتعلقة بكل ركن من أركان الإيمان، فمن الإيمان بالله قدر يجب على كل أحد، ووراء هذا القدر ما يزيد عليه مما سيأتي بيانه، وكل ركن من أركان الإيمان يقال فيه مثل ذلك. ففي إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من كل واحد منها قدر واجب عليك لازم لك، لا يصح إيمانك إلا به. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقًا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الإيمان بوجوده ربًا مستحقًا للعبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، هو الإيمان بأنهم عباد من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من رسله كتبا هي كلامه عز وجل، ليحكموا بين الخلق فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الخلق فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم، هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، والإيمان بأن الله قدر كل شيء من الخير والشر أزلا، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة هي عمود ما يجب من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان على العبد ابتداء. فمثلا ما ذكرناه في الإيمان بالله يجزئ العبد فيه كافيا له، ويجب عليه ابتداء أن يؤمن بوجود الله ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فإذا وجد هذا المعنى من الإيمان بالله عند العبد كان محققا لما يجب عليه ابتداء مما لا يصح إيمانه إلا به مما يتعلق بالإيمان بالله. وقل نظير ذلك في كل ركن من أركان الإيمان. وإذا فقد هذا القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل ركن فقدت حقيقة الإيمان، فإن العبد لا يكون مسلما إلا بوجود هذه الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بكل ركن من هذه الأركان. وما وراء ذلك من المسائل المتعلقة بكل ركن فهو نوعان: أحدهما أن يكون واجبا بعد بلوغ الدليل، أن يكون واجبا بعد بلوغ الدليل لا ابتداء، فيجب على العبد الإيمان به إذا بلغه دليله. والثاني ما لا يجب ابتداء ولا بعد بلوغ الدليل، ما لا يجب ابتداء ولا بعد بلوغ الدليل، بل يكون العلم به مستحبا، بل يكون العلم به مستحبا. فمثلا لو قدر أن عاميا سئل هل تعرف الملائكة فقال لا، فإنه يكون فاقدا القدر الواجب المجزئ له من الإيمان بالملائكة، وحينئذ فإنه يكون مسلما أو كافرا، إنه يكون كافرا لفقده الإيمان بركن من أركانه العظام وهو الإيمان بالملائكة، فمثله يتحقق فيه الناقض العاشر من نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف في رسالته المشهورة، إذ قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ودين الله الذي يتحقق به نقض الإسلام إذا لم يتعلمه الإنسان ولم يعمل به هو أصله الذي لا يكون العبد مسلما إلا به. ومن لا يعلم أن لله ملائكة فهذا لم يتحقق بعلم ما يجب عليه من الإيمان بالملائكة. فالإقرار بالملائكة بالعلم بهم على الوجه المجمل الذي ذكرناه واجب على العبد ابتداء، ويطلب ذلك منه، ولا يصح دينه إلا به. ولو قيل لعامي: أتعرف الملائكة؟ فقال: نعم، هم خلق من خلق الله، فإنه حينئذ يكون قد حقق القدر الواجب المجزئ من إيمانه بالملائكة. فإذا قيل له: هل منهم أحد اسمه جبريل؟ فقال: لا أعرف. فإنه بانتفاء معرفته بجبريل لا يكون كافرا، فإن تعيين معرفة أسماء الملائكة ليس مما يجب ابتداء على الخلق، فلا يجب على العبد أن يعرف أن منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فإن بين لهذا العام ما جاء في القرآن والسنة من ذكر اسم ملك اسمه جبريل، صار إيمانه بجبريل بعد بلوغ الدليل واجبا عليه. صار إيمانه باسم جبريل أنه ملك من الملائكة واجب عليه لقيام الدليل بذلك. فلو قيل لهذا العامي: هل جبريل يموت أم لا يموت؟ فقال: أنا أؤمن بالملائكة، وأؤمن أن جبريل ملك منهم، وأما هل يموت أم لا يموت فلا أعرف ذلك. فإن جهله بموت جبريل لا يكون عائدا على إيمانه لا بالنقض ولا بالنقص، لأن مسألة اختلاف الملائكة مما يغمض دليلها، ووقع الخلف فيها، وعقد السيوطي في آخر كتاب التحبير في أصول التفسير ترجمة في موت جبريل، وذكر الأدلة وما وقع من الخلاف. فحينئذ يكون علمه بهذه المسألة ليس واجبا ابتداء ولا واجبا بعد بلوغ الدليل، وإنما هو من مستحبات العلم، والقطع بشيء فيها مما لا يجب على العبد لغموض المسألة وخفاء وجوه الأدلة على جمهور الخلق. وكل ركن من أركان الإيمان يقال فيه نظير ما قلنا في الإيمان بالملائكة، فيكون منها قدر واجب ابتداء، ويكون منها قدر واجب بعد بلوغ الدليل، ويكون منها قدر لا يجب لا ابتداء ولا ببلوغ الدليل لخفائه حينئذ في الدلالة على المقصود، بل يكون من المسائل المستحبة في مسائل الإيمان. وما ذكرته لك من معرفة الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان ابتداء هو أس المسائل العظام في الإيمان، وهو القدر الذي يجب بيانه للناس وأن ينشره أهل العلم بينهم، لا أن يكون تعليمهم لأركان الإيمان مجملا بمطالبتهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بل لا بد أن يكون ذلك مصحوبا ببيان الأقدار الواجبة المجزئة منها. فلو علم عامي بأن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وقيل له: الكتب هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على ملائكته، لم يكن ذلك كافيا في حصول إيمانه، بل لا بد أن يكون منضما إلى ذلك اعتقاده بأن جميع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله قد نسخت بالقرآن الكريم، وأنه بعد نزول القرآن الكريم لا كتاب لله يعتد به وتؤخذ الأحكام منه سواه. فلو قيل لعامي أتعرف التوراة والإنجيل؟ فقال نعم. فقيل له هل هي كتب صحيحة يؤخذ منها الدين اليوم؟ فقال نعم، أنزلت التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. كان فاقدا لقدر واجب من الإيمان بالكتب، إذ لا يعلم أن تلك الكتب التي يجب الإيمان بها قد نسخت بالقرآن، وأنه لم يعد منها شيء صحيح، بل هي باطلة لحقها التحريف والتأويل. فإذا نظرت إلى ما ذكرت لك من المسائل العظام المتعلقة بالأقدار الواجبة من الإيمان بكل ركن، ثم اعتبرت ذلك في الخلق معرفة بالعلم والعمل والدعوة، رأيت فقدان الإحاطة بذلك عند كثير ممن ينتسب إلى الشرع. وليس المراد فقدان تلك الأقدار الواجبة المجزئة، وإنما المراد فقدان العناية بها تعليما وتفقيها للناس. فتجد أن من المتشرعة من المنتسبين إلى طلب العلم ممن يعتني بمسائل من المسائل الإيمانية هي بالنسبة إلى هذه المسائل فروع، وهو حينئذ مشتغل بالفضول تارك للأصول. وكان أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول عجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول، عجبت لمن اشتغل بالفضول وترك الأصول. فلا ينبغي أن يكون طالب العلم مشغوفا بتطلب فروع المسائل غافلا عن أمهاتها العظمى، مما ذكرنا جنسه مما يتعلق بأركان الإيمان الستة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، وهو الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ذكر المصنف رحمه الله المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي الإحسان. والإحسان له معنيان في اللغة تتوقف عليهما حقيقته الشرعية. فالأول إيصال النفع، إيصال النفع، ومحله المخلوق دون الخالق. والآخر الإتقان وإجادة الشيء، الإتقان وإجادة الشيء، ومحله الخالق والمخلوق. وهذا المعنى هو المراد في كلام المصنف، والمذكور منه الإحسان مع الخالق. والإحسان مع الخالق له إطلاقان شرعيان، والإحسان مع الخالق له إطلاقان شرعيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين كله يسمى إحسانا، وحقيقته شرعا إتقان الباطن والظاهر لله، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. وبتمام هذا تعرف كيف يكون الإيمان دالا على الدين كله، وكيف يكون الإسلام دالا على الدين كله، وكيف يكون الإحسان دالا على الدين كله. فإن العلماء يقولون في أرجح الأقوال إن الإسلام إذا أطلق شمل جميع أحكام الدين، وكذلك الإيمان والإحسان إذا أطلقا شمل جميع أحكام الدين. ووجه هذا الشمول هو ما ذكرناه في المعنى العام لكل، فإنا قد قلنا إن الإسلام في معناه العام الشرعي هو استسلام العبد لله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا في الإيمان هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقلنا في الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. وهذه المعاني العامة كل واحد منها يدل على الدين كله، لكن لما كان متعلق الإسلام هو الاستسلام بين به، ولما كان متعلق الإيمان هو التصديق الجازم بين به، ولما كان متعلق الإحسان هو إتقان الباطن والظاهر بين به. وأما المعنى الآخر للإحسان فهو معنى خاص، وهو إتقان الباطن، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، فإذا وجد الإحسان مذكورا في نسق واحد مع الإيمان والإسلام كان المراد بالإحسان حينئذ في حال الاقتران هو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. والقدر المجزئ الواجب من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري، الإحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، الإحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار. والآخر الإحسان معه في حكمه الشرعي، الإحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وموجبه أن الشيء إذا كان واحدا لم يكن له ركن إلا نفسه، فإن الركن لا يتعدد، فإن الركن لا ينفرد وإنما يتعدد، فيكون للشيء ركنان فأكثر، فإن لم يكن إلا شيء واحد فهو الشيء نفسه، فيصح أن تقول لكذا وكذا ركنان أو ثلاثة أركان أو أربعة أركان، لكن لا يقال للشيء ركن واحد، لأنه إذا كان ركنا واحدا فهو الشيء نفسه، فيتعين حمل كلام المصنف على أن يكون معنى قوله والإحسان ركن واحد أي شيء واحد، وأما أركان الإحسان التي هي أركانه فهي ركنان كما تقدم، أحدهما عبادة الله والآخر أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة القرآنية على مرتبة الإحسان، وهي تارة مصرحة بمدح المتصف بها كقوله في الآية الأولى وهو محسن، وفي الثانية والذين هم محسنون، وتارة بالتصريح بمقام المراقبة في قوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ومعنى تفيضون فيه أي شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. وبقيت الآية الخامسة من أدلة الإحسان وهي قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فكيف تكون هذه الآية دالة على مرتبة الإحسان؟ ما الجواب؟ شهود الكفاية، وهذا الشهود لا يقع إلا ممن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وجه دلالة هذه الآية على الإحسان هو أن التوكل يتضمن تفويض العبد أمره إلى الله، ومن فوض أمره إلى الله كان عابدا له على مقام المشاهدة أو المراقبة، وإذا انتفى تفويض الأمر إلى الله انتفى شهود العبادة مشاهدة أو مراقبة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبث مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا حديث عظيم مخرج في المسند الصحيح لمسلم بن الحجاج من حديث عمر رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، ثم سماهن دينا بقوله صلى الله عليه وسلم في آخره: يعلمكم أمر دينكم. ففيه بيان المراتب الثلاث للدين، ولفظ أمر دينكم ليس عند مسلم وإنما عند النسائي من الستة، وأما لفظ مسلم يعلمكم دينكم. وختم المصنف رحمه الله بهذا الحديث لاشتماله على جميع المسائل المتقدمة المتعلقة بمعرفة الدين. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. وسبق أن عرفت أن من معرفة ربنا عز وجل قدرا واجبا على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول، وأن من معرفة دين الإسلام قدرا واجبا يرجع إلى ثلاثة أصول، وكذلك من معرفته صلى الله عليه وسلم قدر واجب على كل أحد يرجع إلى أربعة أصول. فالأصل الأول مما يجب على الخلق ابتداء من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه صلى الله عليه وسلم مؤذن بالجهل بوصفه صلى الله عليه وسلم من كونه رسولا. فمن لم يعرف أن هذا الذي بعث إلينا اسمه محمد كيف يعرف أنه مبعوث إلينا من الله سبحانه وتعالى؟ واسمه الأول كاف في تحقيق هذا المقصود، ولا يلزم العبد معرفة بقية نسبه. ولهذا لم يأتي في القرآن ذكر جر نسبه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر اسمه الأول لأنه هو الذي يتحقق به هذا المقصود. وكانت صفته وحليته والإشارة إليه كافية في الصدر الأول ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا ذكر بوصفه أو أشير إليه تميز عن غيره بأنه هو الذي بعثه الله عز وجل إلينا. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يقع هذا التمييز إلا بمعرفة أن الذي بعث إلينا رسولا من الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى هاشم، ثم قال هاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله. فهذا القدر واجب على كل أحد، لا يجزئه دينه إلا بمعرفة هذه الأصول الأربعة. فلو قيل لأحد ينتسب إلى الإسلام بما بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري، فهذا لا يعلم حقيقة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر بعضا مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى كان ذلك كافيا في تصحيح دينه. فلو قيل لعامي بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالدين، فقيل له ما الدين؟ قال التوحيد والصلاة والصيام والزكاة، كان ذلك كافيا في معرفة أنه جاءنا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وقسمت هذه السنون شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. أوحي إليه صلى الله عليه وسلم وبعث وهو ابن 40 سنة، ووحي البعث الذي اصطفى الله عز وجل به من شاء من خلقه نوعان. ووحي البعث الذي اصطفى الله به من شاء من خلقه نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. وكان أول الموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدر سورة العلق، وهي سورة اقرأ. فلما أنزل عليه هذا القدر من سورة اقرأ ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وحي البعث في أقل مراتبه، وهي مرتبة النبوة. فبإنزال صدر سورة العلق عليه صار صلى الله عليه وسلم نبيا. ولما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم ولما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر ارتقى صلى الله عليه وسلم من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة، لأنه بعث إلى قوم مخالفين. والرسول في معناه الخاص يكون متعلقه القوم المخالفون له، بخلاف النبي في متعلقه الخاص كما تقدم فإنه يبعث إلى قوم موافقين، أي موافقين له مطيعين فيما دعاهم إليه. وهذا معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له مرتبة النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، وثبتت له مرتبة الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، بالنذارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهره أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر أي الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب. والثاني الدعوة إلى التوحيد، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالندارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك، وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بتكبير ربه، وأعظم ما يكبر به الله سبحانه وتعالى هو توحيده. والندارة تكون بكسر أولها كالبشارة، فالندارة توافق البشارة وزنا وتقابلها معنا. وأما فتحها في قول العامة النذارة فهو لحن شائع. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قوله وثيابك فطهر بقوله طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير في تفسيره. والثياب تعم الأعمال واللباس، لكن تفسيرها في هذا المقام بالأعمال الملابسات أصح من تفسيرها بالثياب الملبوسات، وموجب هذا الترجيح هو رعاية السياق، فإن المناسب للسياق القرآني في سورة المدثر أن يكون المراد بالأعمال هو أن يكون المراد بالثياب هو الأعمال الملابسة لا الثياب الملبوسة. وسبق أن ذكرت لكم أن رعاية السياق مما يعين على بيان المجملات وترجيح المحتملات وحل الإشكالات، ذكر هذا أبو محمد ابن عبد السلام في كتاب الإمام، فهو من أعظم المآخذ في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام، وهي أربعة أصول: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، وفيه زيادة على سابقه، لأن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون كذلك، أما المفارق فهو مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بذكر إظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يكون معاديا وقد لا يكون معاديا. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، بل تتعلق بعبادة كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى، فكل معبود اتخذ سوى الله عز وجل سواء كان صنما أو غيره فإن أصول هجره ترجع إلى الأربعة المذكورة. نعم.

القدرة على الخروج من بلد الكفر، فمن كان قادراً على إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة، فإن لم يمكن إظهار الدين في بلد الكفر صارت الهجرة واجبة، إلا أنها تسقط كسائر المأمورات مع عدم القدرة عليها، لأن الواجب مناط في الشرع بالقدرة عليه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن كانت الهجرة واجبة عليه لعدم قدرته على إظهار دينه ولكنه عجز عنها حقيقة أو حكما، فإنه حينئذ يعذر لعجزه. أما من كان قادرا على الهجرة غير متمكن من إظهار دينه فإن الهجرة من بلده بلد الشرك إلى بلد الإسلام تكون واجبة عليه. واضح؟ طيب، ما معنى إظهار الدين؟ ما معنى إظهار الدين؟ نعم يا أخي. نعم أنت. ماذا؟ الأخ القريب، الأخ القريب. نعم. إظهار شعائره الظاهرة مثل إيش؟ مثل الأذان والصلاة المفروضة وصلاة العيد وصيام رمضان. طيب، وغيره؟ نعم. كيف يكون متميز؟ يعني ما يصير بيته بين بيت كافرين؟ يعني لو واحد ذهب إلى بلاد الكفر ثم استأجر بيتا وهذا البيت في شقة في الدور العلوي فيها كافر والدور السفلي فيها كافر، يخشى عليه، هذا أمر آخر. لكن ما معنى إظهار الدين؟ يا عبد القادر، هو إعلان شعائره مع عيب دين المشركين، هو إظهار شعائره مع عيب دين المشركين. نص على هذا جماعة من العلماء، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله. فليس إظهار الدين هو إعلان الشعائر فقط، بل إعلان الشعائر بعض إظهار الدين، ولا يتم إظهار الدين إلا بأن يجتمع إلى إعلان الشعائر عيب دين المشركين، بأن يعلن بأن ما هم عليه من الدين باطل مرذول غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد هذا الإعلان كان كافياً في استكمال إظهار شعائر الدين. أما من يظن أن إظهار الدين هو الأذان وصلاة العيد جماعة أو في العيد واجتماع المسلمين في المراكز الإسلامية عند الإفطار في صيام رمضان، فهذا معنى ناقص لإظهار الدين، لا يتم إلا بعيب دين المشركين. فإذا كان المسلمون في خطبهم ومجامعهم في بلاد الكفر لا يعيبون دين المشركين ولا يبينون بطلانه، فإن إظهارهم الدين ناقص وتجب الهجرة عليهم ممن قدر على ذلك. فإن وجد عيب دين المشركين مع إعلان شعائره الظاهرة يكون العبد حين ذاك قد استوفى إظهار الدين المأمور به. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الهجرة من القرآن الكريم، ثم ذكر كلاما للبغوي في تفسيره ليس موجودا بنص لفظه، وإنما هو معنى ما نقله البغوي في تفسيره عن جماعة، ولم يثبت كون المذكور سببا، ولم يثبت كون المذكور سببا لنزول الآية، وإنما يعني المصنف فيما عبر به عن كلام البغوي رحمه الله تعالى أنه تفسير الآية،

بدليلها المصرح بها من كتاب الله. فبعث الأنبياء والرسل يتضمن أمرين، فبعث الأنبياء والرسل يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على ما ذكره من أولية نوح عليه الصلاة والسلام بالرسالة هو في تقديمه في ذكر الإيحاء إليه، فابتداء الإيحاء إليه في الآية قدم على سائر النبيين، والوحي الذي تقدم به نوح عليه الصلاة والسلام على من بعده هو وحي الرسالة، لأن وحي البعث كما عرفت آنفا نوعان، أحدهما وحي النبوة والآخر وحي الرسالة. فأما وحي النبوة فالسابق فيه هو آدم عليه الصلاة والسلام، وأما وحي الرسالة فالسابق فيه هو نوح عليه الصلاة والسلام. وأصرح في الدلالة على أولية نوح عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول للخلق إذا جاءوا إليه: ائتوا نوحا، أول رسول أرسل بعثه، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فقول آدم أول رسول في وصف نوح عليه الصلاة والسلام يدل على تقدمه في وحي الرسالة، فمن كان قبل نوح كان نبيا، وأما بعده ففي المبعوثين بالوحي من يكون نبيا وفيهم من يكون رسولا. فتقدم آدم على سائر الأنبياء بوحي النبوة، وتقدم نوح عليه الصلاة والسلام على من بعده بوحي الرسالة. فإذا سئلت من أول الأنبياء فإن أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، وإذا سئلت من أول الرسل فالجواب نوح عليه السلام. من قال نوح فقد أخطأ، لأن الرسول يقع على معنى عام وعلى معنى خاص، فلا بد أن تنظر المسؤول عنه هل هو المعنى العام الذي يجتمع فيه النبي والرسول أم المعنى الخاص. فإن كان المعنى العام الجامع لهما فإن آدم قبله، وإن كان المعنى الخاص فحينئذ فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. فإن قيل من خاتم النبيين فالجواب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان كما ثبت في الأحاديث الصحاح ويموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما الجواب؟ لأن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لا يكون بنزول وحي رسالة، وإنما يكون تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي للناس بشيء لم يكن من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، أي من دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه الله عز وجل له، بل يكون تابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، فخاتم النبيين في الدين الذي بعث به هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن قيم رحمه الله ومعنى قال ابن قيم رحمه الله تعالى ابن القيم إذا حذف المضاف عوض عنه بأل، فإذا قلت قال ابن القيم لا بد من الإتيان بأل، فإذا قلت قال ابن قيم الجوزية جئت بالمضاف إليه أغنى عن أل، والجوزية اسم مدرسة، والقيم هو القائم على أعمالها مما يسمى اليوم مديرا، فهو ابن مدير مدرسة الجوزية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله السميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أمرين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهو المذكور في قوله أن اعبدوا الله، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، والآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن الأمر بالكفر به، وهو المذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة هي ما يتعلق ويستمسك به، هي ما يتعلق ويستمسك به. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق الطاغوت في القرآن فالمراد به الشيطان، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، كقوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى النور، فوقع الفعل مجموعا فيكون المراد به المعنى العام، وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين الذي ذكره المصنف هنا، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذا أحسن ما قيل في حده بالمعنى العام، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فأحسن ما قيل في المعنى العام للطاغوت هو قول ابن القيم في إعلام الموقعين: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة: أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى معنى الطاغوت الخاص مع ذكر بعض أفراد معناه العام، فقال: ورؤوسهم خمسة، الشيطان إلى آخر كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم خطراً وأشدهم شراً، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطراً وأشدهم شراً. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتاً هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله. أما الغيب النسبي الذي قد يعلمه بعض المخلوقين دون بعض فليس هذا مقصوداً في قول المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات كما سبق، فالنفي يكون بالكفر بالطاغوت والإثبات يكون بالإيمان بالله وحده. وشاهده في الحديث: رأس الأمر الإسلام، فالأمر هو الدين. والمراد بالإسلام هنا الإسلام بمعناه العام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فرأس الاستسلام لله هو التمسك بدين الإسلام. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وإسناده منقطع ويروى من وجوه يشد بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا. ومعنى ذروة السلام أي أعلاه، فذروة الشيء أعلاه، فأعلى الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الذال في اللغة المشهورة الصحيحة، وذكر أيضا الضم والفتح، ولغة الفتح لغة رديئة اقتصر على ذكرها بعض المتأخرين. فالمشهور في ضبط الحديث: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبتمام هذا نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من الكتاب الثاني، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها.